الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان. أما بعد، الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي تؤيده العقول السليمة المناسب لكل زمان، وهو دين جميع الأنبياء من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم أجمعين وسلم، الذين أرسلهم الله تعالى لهداية الناس إلى الخير والصلاح وإرشادهم إلى تقوى الله تعالى والتمسك بهذا الدين العظيم إلى آخر العمر. وتقوى الله تكون بأداء ما افترض الله تعالى واجتناب ما حرم، فمن فعل ذلك يكون تقيا. وأول هذه الواجبات معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع التصديق بذلك، ولا يكون الإيمان مقبولا بدون النطق بالشهادتين بالنسبة للكافر إذا أراد الدخول في الإسلام. أما المسلم فيجب أن ينطق بالشهادتين في كل صلاة لصحة الصلاة، والشهادتان هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أعتقد بقلبي وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يستحق أن أعظمه أقصى غاية التعظيم إلا الله تعالى، الخالق الذي لا يشبه شيئا ولا يحتاج إلى شيء، الموجود بلا مكان الذي لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش. فالله تعالى ليس جسما كبيرا ولا جسما صغيرا، ليس له طول ولا عرض ولا شكل ولا وزن ولا لون ولا مكان. سبحانه خلق المكان فلا مكان له، وخلق الأشكال فلا شكل له. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تعالى إلى كافة العالمين من إنس وجن، صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته. والمراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى، مع الإقرار برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.